أحسن الله عليكم. سؤال يقول كيف التفريق بين التأدب عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا أراد السلام يطرق رأسه إلى الأرض ويخشع كخشوعه في الصلاة عند سلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا من الأدب عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن الإنسان إذا جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يغض صوته ويسلم السلام الشرعي، لكن ما يقف وقوف العبادة يكتف يديه يقبض يديه على صدره كأنه ساجد كأنه واقف بالصلاة، أو يجعلها تحت سرته، أو يمد يده كأنه يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا ليس من السنة. الأدب أنك تقف بهدوء بدون رفع صوت، وقوف عادي، تسبل يديك وتسلم السلام الشرعي. هذا هو الفرق، لأنك إن جئت على صفة العبادة فإن هذا يخشى عليك من الغلو. فبعض الجهلة يمد يده كان يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يجعل يديه على صدره كحالته وهو قائم في الصلاة. فلعل المسلم إذا سمع مثل هذه النصوص يستفيد ويعمل ويطبق ويرشد. نعم. يقول السائل: هل من الغلو ما يفعله بعض الناس أثناء سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم من أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد، وإذا كان خاصة إذا كان خارج المسجد ربما نزع نعليه عندما يتوجه إلى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الغلو؟ أما نزع النعلين فلأن المسجد مفروش والناس يشمئزون من أنك تمشي بالنعال على الفرش التي يصلون عليها. يقول: خارج المسجد في الساحات. يقول: لا، إذا كان هذا من الغلو، هذا من الزيادة في الغلو. النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان حي وهو يصلي بنعليه وهم يصلون بنعالهم بحضرته عليه الصلاة والسلام، بل هو الذي يأمرهم يقول: صلوا في نعالكم خالف اليهود. فكيف تفعل هذا الفعل قبل أن تدخل المسجد تعظيما لقبر الرسول تخلع النعلين؟ يقول: يتوجه إلى القبر من خارج المسجد فينزع عليه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكان بعيد. هذا على كل حال هذا من الغلو. إذا أردت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان ما في مانع، لكن ما تتجه نحو القبر، صل عليه في أي جهة كنت وفي أي وجهة، سواء استقبلت القبلة أو غيرها أو استقبلت. فكونك تقصد استقبال القبر من أجل الصلاة والسلام عليه وأنت خارج المسجد، هذا نوع من الغلو وتدرج إليه. وكذلك خلع النعال، وبعضهم سمعنا أنه قد لا يمشي بنعلين، والجلالا للرسول عليه الصلاة والسلام الذي مشى في هذه الأرض. سبحان الله، هو كان يمشي بنعلين وأصحابه يمشون بنعال، هذا زيادة يخشى منها النقص، لأن الزيادة إذا زادت الشيء إذا زاد يرجع إلى النقص. فليس هناك أحسن من هديه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين التماثيل والصور؟ هي الصور، التماثيل والصور هي، بس ربما يطلق التمثال على المجسم فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال، لأن الصور التي تكون صغيرة أو من كاميرا هذه تسمى صورة لكن ما تسمى تمثال، وأما التي مجسمة ومنحوتة أو مرسومة بمعجونات أو غير ذلك هذه تسمى تمثال، فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثال. يقول السائل هل تصلى راتبة قبل الجمعة وما هي كيفية الصلاة؟ إيش؟ هل تصلى راتبة قبل الجمعة وما هي كيفيتها؟ لا، قبل الجمعة ليس فيه راتبة، صلي ما شئت وما تحب من غير حد ولا عد. الراتبة للجمعة بعد الجمعة، كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا أربع، فقالوا إن صلى في المسجد صلى أربع وإن صلى في البيت صلى ثنتين. والعلماء ذكروا أيضا أن أقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، والله أعلم. يقول ما هي سنن الرواتب؟ الرواتب قبل الظهر أربع بعد الأذان، يعني لا قبل الأذان هذا وقت نهي ما فيه، لكن إذا أذن الظهر صلي أربع واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الصبح، إذا أذن الفجر قبل الإقامة صلي ركعتين فهما أفضل النوافل في النهار، هي أفضل النوافل أفضل التطوع، ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، مع أنها مخففة وليست بثقيلة. نعم. يقول السائل إذا كنت في المقبرة وخفت أن يذهب وقت الصلاة فصليت هناك في المقبرة الصلاة المفروضة، هل أدخل في معنى الحديث؟ نعم، إذا صليت في المقبرة الصلاة المفروضة فلا صلاة لك، الواجب أن تعيدها وصلاتك باطلة ولو أنك ما قصدت التعظيم ولا شيء، ما دام أنه نهينا عن الصلاة في المقابر فصلاتك باطلة سواء نفلا أو فرضا. ولو خشي أن يذهب الوقت؟ ولو خشي، ما دام أنه الصلاة في هذا المكان باطلة فأنت يعني في صلاتك فعلت أمرين، تأخيرك للصلاة وتهمك بها ثم صلاتك إياها في مكان منهي عنه. يقول الصلاة الجنازة في المقبرة من لم يستطع أن يصلي هل يشمله النهي؟ الصلاة على الجنازة ما في مانع، سواء في المقبرة أو بعد الدفن ما في مانع، الصلاة على الجنازة، المنهي عنه الصلاة المعروفة بركوع وسجود نافلة أو فرض، هذا هو الذي باطل عند القبور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل.